عشتها قلك صدق يوم تمر في بالي، أقسم بربي حياتك انت ناليها. لا شفت روحي حزينة يا بعد حالي، حاول تجي جنبها ولا حواليها. أنا لك قلب وافي وقدرك في حشايا غير، أنا والله ما بي غير إنك تكون بخير. آه بخير، آه بخير يا الغالي، تسمع من العالم أحاديثي ساعات، أبيك تسمعني مجرد ثواني. أبختصر أقول لك بعض كلمات، يا من وجوده في حياتي أماني، ما همني بالناس غير انت بالذات، لك في عيوني يا عيوني مكاني، لك في عيوني يا عيوني مكاني.